السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا إنه سبحانه يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة الموجهة من الإخوة والأخوات، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل عن حكم إغلاق المساجد. تلك مسألة ترجع إلى أهل الاختصاص في هذا الصدد. فالأصل أن المساجد تفتح ولا تغلق إلا لضرورة، قد قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لكن إن وجد ضرر محقق في اجتماع الناس مع بعضهم البعض، ورأى أهل الثقة من الأطباء وأهل الديانة منهم وأهل الفهم منهم أن يبتعد الناس عن بعضهم البعض فتكون ضرورة، وقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فعلى الذي يصدر قرارا في هذا الصدد أن يكون ملما بما يتكلم فيه، لأن كلا سيسأل أمام ربه يوم القيامة عن كل قرار أصدره وعن كل خطوة خطاها، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عني ومعرفتي بالضرر من عدمه، فقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنا لا أعرف كبير شيء عن الكورونا إلا ما أسمعه من الناس وما يسمعه الناس من بعضهم، فلست من أهل التخصص في هذا الصدد والله أعلم. لكن أستطيع أن أقول إن الضرورات لها أحكامها الخاصة لما سمع من الآيات. قال تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. هل ما يحدث الآن من علامات الساعة؟ الله تعالى أعلى وأعلم. لكن ورد في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي قال لعوف بن مالك رضي الله عنه: يا عوف بن مالك، أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي وفتح بيت المقدس وموتان يأخذ الناس منه كقعاصي الغنم، والله أعلم. ماذا نقول عندما يقول المؤذن: صلوا في رحالكم؟ ما عندنا نص خاص في هذا الصدد، ولكن نحن نقول إذا قال حي على الصلاة نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم. فلنا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبالله تعالى التوفيق. هل هذه الليلة ليلة الإسراء والمعراج؟ لم يثبت في تاريخ الإسراء والمعراج سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابي فيما علمت، والله أعلم. يسأل ما حكم استخدام الكحول في التعقيم والتطهير؟ لا بأس به، لأننا لا نستطيع أن نجزم أن الكحول خمر قولا واحدا. هل على الحلي زكاة؟ نعم، على الحلي زكاة. نعم، على الحلي زكاة، ولا دليل يسقط الزكاة عن الحلي. لا دليل يسقط الزكاة عن الحلي. والذي ورد فقط أفعال بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن توجيهها، وأفعال بعض الصحابة ليست بقاضية على النصوص العامة التي تلزم بإخراج الزكاة عن الذهب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والله أعلم. هل بعد شرب اللبن يجب الوضوء؟ لا يجب الوضوء بعد شرب اللبن، إنما تستحب المضمضة بعد شرب اللبن، وبالله تعالى التوفيق. هل يلزم الوضوء عند لمس المصحف للقراءة؟ لا يلزم الوضوء عند لمس المصحف للقراءة. وقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هذا في الكتاب المكنون الذي عند الله والمطهرون الملائكة، لقول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذا وعن حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، هو حديث ضعيف لإرساله، والله تعالى أعلى وأعلم. كيف نرى جاري يلقي بالقمامة عندي، هل آثم إن رددتها عليه فقد نهيته ولم ينتهي؟ يجوز أن تقابل السيئة بسيئة مثلها، لكن عفوك وسلوكك مسلك العفو أفضل، خاصة والجار له حق، والله أعلم. حكم النوم على الجنب الأيمن طول الليل أم أول لحظة؟ أول لحظة فقط، أو يعني في أول منامك فقط، لأن الله قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يكره فليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وأيضا قال من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله العظيم الحليم إلى آخره. والتعر هو الاستيقاظ مع التقلب، والله أعلم. نعم، يجوز الحليف بالقرآن لأن القرآن كلام الله، ويجوز الحليف بصفات الله سبحانه. هل الحسنة بمئة ألف والسيئة بمئة ألف في مكة المكرمة؟ لا أعلم دليلا على هذا إلا في الصلاة فحسب، والله أعلم. أما كون السيئات عقابها أشد فلقول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، والله أعلم. حديث دعوا مرضاكم بالصدقة ضعيف الإسناد، هل تجوز الصلاة بالكمامة؟ نعم تجوز. حكم وضع القرآن في مكبرات الصوت بين المغرب والسكين؟ لا سر غير واضح. هل الأذان الذي نسمعه ذكر في حديث للرسول أتقصد صلوا فيه لحديكم؟ نعم مذكورة. ماذا يفعل الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد؟ أقول له بالله تعالى التوفيق، أنت مأجور على كل حال إذا حسنت نواياك، إذا حسنت نواياك وكنت من عمار المساجد وحيل بينك وبينها فأنت مثاب إن شاء الله. للآتي ذكره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابهم في غزو وقد تأخر بعضهم عن الغزوة للأعذار، قال: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة حبا شديدا عليه الصلاة والسلام، ولكنه نوى العمرة وأهل بها وحيل بينه وبين دخول مكة، منعه المشركون بعد أن أهل بالعمرة من دخول مكة، ولعلل شرعية تحلل النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف مكة وهو مأجور. وكذلك قد يخرج الشخص مهلا بالحج أو بالعمرة يحب ذلك ويريد أن يؤدي فرائض الله، ولكنه يحصر، ومعنى يحصر يمنع إما لمرض أو كسر أو عدو أو أي حائل من الحوائل. فقد قال تعالى: إن أحصرتم فما استيسر من الهدي والله أعلم. حكم إطلاق اللحية أراه واجبا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. علينا إطعام 60 مسكينا لظروف حمل ورضاع، هل علي ذنب؟ عموما الأيام التي أفطرتيها نتيجة الحمل والرضاعة، الأيام التي أفطرتيها نتيجة الحمل والرضاعة أنت معذورة. نعم تفطر، لكن عليك إعادتها، ولا أرى الرأي القائل بأنك تطعم مكان كل يوم مسكين. ما صحة أسماء الجن التي ذكرها ابن حجر في الإصابة وقال إنهم من صحابة الجن؟ لا أعلم أي سند ثابت في هذا الصدد. بارك الله فيك يا دكتور عبد الغني وحفظك الله وسلمك. ما حكم الدين في أخذ برشام لرفع دم الحيض للصيام في شهر رمضان؟ لا بأس بذلك، وقد جوزه عدد من أهل العلم وبالله التوفيق. حكم قول من قال إن الكورونا من فعل بشر، أراه يتكلم فيما لا علم له به، وقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كم أخرج فدية رمضان ذبيحة توزع؟ عليك إعادة صيام هذه الأيام التي أفطرتيها. هل أثني على الله قبل البدء بدعاء القنوت؟ إن فعلت فهو حسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا قائما يصلي يدعو لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. يقول قلت علي الطلاق لا أفعل وفعلته كفارة يمين، إن الغالب من حال المصريين أنهم يجعلون علي الطلاق كاليمين، والله أعلم. الجثث عند تجديد المقابر انقلها في مكان آمن بالضرورة. صحة هذا الحديث الشهداء يضحك إليهم ربك، إن الله إذا ضحك إلى عبد الحديث ضعيف لا أعلم له سندا ثابتا. تقول أنا ست وحدانية، امرأة وحدانية، ما فيش اسم ست، ست والستات كلام دخيل على لغة العرب. امرأة تعيش بمفردها، هل يجوز لها أن تجهر بقراءة القرآن في الصلاة في البيت؟ لا مانع من ذلك. التصوير الفوتوغرافي لا يجوز إلا عند الاضطرار. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن المصورون. إذا صليت الجمعة في البيت بمفردك أو مع زوجتك تصليها ظهرا، لكن إذا اجتمع في البيت عدد كبير من الناس وأرادوا إقامة جمعة، نعم نقول لم تكن هذه الصورة موجودة على عهد الرسول عليه السلام، ولم يكن أيضا إغلاق المساجد موجودا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يكن إغلاق المساجد موجودا على عهد الرسول. فالضرورات لها أحكامها الخاصة، الضرورات لها أحكامها الخاصة، والله أعلم. هناك كتاب اسمه خطب النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا أخت ليلى. هل تجوز صلاة الجنازة في المقابر بعد إغلاق المساجد؟ اعلمي يا ذات النطاقين أن صلاة الجنازة في المسجد على عهد الرسول لم تكن في المسجد، إنما حصلت مرة أو مرتين في المسجد فقط، ولكن كان هناك موضع مخصص للصلاة على الجنازة بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الغالب على العهد النبوي أن الصلاة على الجنازة لم تكن في المسجد. حتى إن عائشة استنكر عليها بعض الصحابة ذلك لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قالت ائتوا بجنازتها هنا كي أصلي عليه، فكأن الناس استنكروا ذلك، قالت سبحان الله ما أسرع ما نسي الناس، وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ هناك موضع صلينا على الجنازة في الشارع، ما في أي مشكلة أبدا، في أي ميدان فسيح ما في أي مشكلة، الصلاة على الجنازة مقدرة عليها الحمد لله. هل يجوز أن نردد إذا قال المؤذن صلوا في بيوتكم؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله أفضل لك، من وجهة نظري والله أعلم. حكم استخدام الكحول كمطهر يجوز، موت الكورونا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. الحديث المعلول بعلة قادحة يكون ضعيفا، أما العلة غير القادحة غير المؤثرة لا يكون ضعيفا والله أعلم. حكم إخراج الفدية لحما، فدية ماذا يا عمير؟ إذا كانت فدية، إذا كانت كفارة يمين يجوز أن تخرج لحما ورزا من طعامك المتوسط، إذا كان هذا طعامك المتوسط. هل يجوز للأب تقسيم التركة أثناء حياته إذا خاف من أولاده ظلما أو اعتداء؟ يجوز أن يكتب يقسم ويحفظ الورق مع شخص حيث يسلمه لكل حيث يعطي لكل ذي حق حقه بلا ظلم ولا حيف. وضعت أموالي كوديعة في بنك مصري، فماذا أفعل مع الأرباح؟ الأرباح وقيمة الجنيه تنزل، لك زكاة من أي ناحية؟ يعني سؤالك، الله يغفر لك. هل ثواب صلاة الجماعة في المنزل تفضل يعني مثل المسجد عند الاضطرار؟ هنا أتكلم بكلمة وأذكر بتذكرة مواساة لأهل المساجد ولعمارها الذين منعوا من صلاة الجماعة في المسجد بسبب إغلاق المساجد. أقول وبالله تعالى التوفيق، لا تقلقوا فلكم نواياكم الحسنة والله يعلم ما في قلوبكم. قد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر أو سهم العذر. وأيضا ورد في البخاري، وإن كان الحديث فيه علة لكن لجزئية المرض الشواهد، إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. وفي هذا الباب نصوص عدة تفيد أن الراغب في الخير يعطى أجره إذا حيل بينه وبين فعل الخير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق أعطاه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أتم صورة، أكمل صورة وأتم اعتدال، ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرض العمر فانقطع عمله، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. فأجرهم وإن تقدم بهم السن فعجزوا عن ما كانوا يفعلون أجر ثابت ومقيم إن شاء الله تعالى. فلا تقلق أيها المسلم، الحمد لله تؤجر وإن لم تعمل العمل لأنك تريده وحيل بينك وبينه ومن عادتك أن تفعله، فاطمئن والحمد لله. هل تجوز الصلاة على السجادة النجسة وعليها سجادة طاهرة؟ نعم تجوز لوجود الحائل. هل يجوز أن نعمل عملين بيوم واحد ولكن الأوامر تقول لازم بيومين، مع الرغم أن العمل يمكن أن تجرى بيوم واحد؟ قصدي أخذ عليه أجر. لعلي أصور لك الصورة، أصور لك الصورة: رجل مكلف باستقراء عدد من عدادات الكهرباء في الأسبوع، مثلا كل يوم 50 عداد، فجمع يومين مع يوم واحد، يومين مع يوم واحد، وقرأ قراءة 100 عداد في يوم واحد. هذا ليس فيه ضرر على المسلمين، فأراه جائزا والله أعلم. وبارك الله فيك يا أحمد، وأجرنا الله وإياك وجمعنا بك في الفردوس والسمعين والسنات. حكم من يكسر الحليف في الكلام، يذم الذي يكسر الحليف في الكلام، لأن الإكثار من الحليف في الكلام لغير فائدة لغير أو لتستر على أعمال لألة، عفوا، الإكثار من الحليف شأن أهل النفاق. قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. وقال تعالى: ولا تطع كل حلاف، الحلاف كثير الحليف مهين الآيات. والله يقول: واحفظوا أيمانكم، على وجه من الوجوه في تفسيرها. صحة حديث: لا تقوم الساعة حتى لا يحجن البيت أحتاج إلى مراجعة إسناده من ناحية العلل فنظرة إلى ميسرة. هل لو صليت الجمعة بأهل الشارع جائز، ولو صليت بالناس خارج المسجد جائز؟ نعم جائز للاضطرار، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هل يجوز إعطاء المراكز الإسلامية في أوروبا من زكاة المال للموظفين؟ نعم يجوز في هذه الأزمات. وهنا أنوه وأذكر أهل الإسلام بالبذل والإنفاق، لأن كثيرا من الناس يعملون أعمالا يومية، إذا لم يدخل لهم دخل يومي يجوعون، ومنهم من يعمل بالإنتاج. إذا كانت الأعمال توقفت، فجدير بنا أن نواسي إخواننا أهل الفقر وأهل المسكنة والذين انقطعت أعمالهم. وأذكر بشيء من فضل الإنفاق، لعل محسنا أن يتصدق. قال تعالى في كتابه الكريم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال تعالى في كتابه الكريم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ويقول تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث القدسي: اللهم أعطي عفوا يا ابن آدم، أنفق عليك. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي منفقا خلفا. هذا هو يستحب الإنفاق استحبابا أشد في أوقات الأزمات. قال تعالى: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ أي إن شأنها العظيم، عقبة يوم القيامة. ما أسباب اقتحامها يا رب؟ قال: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ففي هذه الأحوال، أحوال الفقر أو الاحتياج، وخاصة أن مهنة أناس كثيرين تعطلت، تستحب لنا المواساة، مواساة الناس بالأموال، بالطعام، الشراب، بطيب الكلمات، بفتح أبواب للعمل. هذه أمور كلها تحمد منك يا عبد الله. وقد قال تعالى: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أولى صفاتهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أولى صفاتهم هنا الذين ينفقون في السراء والضراء. فعلينا معشر المسلمين بالبذل وبإكرام الفقراء ومواساة الضعفاء وتفقد أحوال الضعفاء والمساكين والفقراء والأيتام في هذه الأيام. وسبحان الله، نسأل الله أن يحفظ المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، وأن يرفع الضر عنهم وعن مرضاهم، وأن يصرف عنهم الأذى. اللهم آمين اللهم آمين. حكم الإقامة في جماعة بالمنزل، لا بأس أن تقيم جماعة في المنزل، ولا يخفى عليكم أنه ليس هناك أمر أو ليس هناك دليل يمنع من ذلك، ليس هناك دليل يمنع من ذلك. وابن مسعود كان إذا أتى المسجد ورأى الناس قد صلوا يرجع إلى أهل بيته ويصلي بهم. هذه ضرورات، والضرورات تبيح المحظورات، وماذا نفعل؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. يقول سنة الظهر كم ركعة؟ إن شئت صليت ركعتين قبلها وركعتين بعدها، وإن شئت صليت أربعا قبلها وركعتين بعدها. الزكاة على الذهب الملبوس، على الذهب الملبوس زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل يجب على الرجل أن يلبس فوق كعب الرجل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. نعم، إذا كان الشخص يجر ثوبه خيلاء دخل في النصوص، نصوص الوعيد، ولكن إذا لم يكن يجره خيلاء فلا تنسحب عليه تلك النصوص، ويكون أمر الذنب دون ما ذكر. والله أعلم. بارك الله فيك يا عماد بن الصادر وحبيبك. كيف أعرف أن الله عز وجل تاب علي؟ تعرف ذلك إذا كنت موفقا لطاعة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أنت تطيع ربك فعلامة خير بك وعلامة رضا من الله عليك أن يوفقك لطاعته. ودل على ذلك من الكتاب العزيز قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سنهيئ العمل الخير. وقال تعالى في شأن أقوام حادوا عن طريق الحق والصواب، قال سبحانه وتعالى: ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. قال: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسب. فالشخص يحرم الطاعة بسبب ذنوبه ويوفق لها بسبب رضا الله عنه، الحمد لله. حكم العمل: من يسب الله فهو كافر لا شك. حكم الصلاة في البيت أجبنا على هذا مرارا. حكم المذي والودي الجاف نجس ويغسل. بارك الله فيك يا معاذ. صحة حديث أن جند مصر خير أجناد الأرض لا يصح. حكم لم الزوجين على جنابة يكره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل له عينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. حكم الصلاة خلف إمام شيعي تكره إلا إذا وصل بتشيعه إلى الشرك، يعني يدعو الحسن والحسين من دون الله فلا تصلي خلفه، شفاك الله. هل يجوز للمرأة أن تخرج بدون إذن الزوج؟ يعني ينظر هل أذن لها إذن عاما عرفيا، هل دعت إلى ذلك ضرورة أم لا، لكن يحرج عليها لا تخرج وتخرج بدون سبب قهري فتكون ناشزا آنذاك. نصيحتك للخائفين من الكورونا: نصيحتي كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فلن يصيبنا إلا الشيء المكتوب علينا أن يصيبنا، قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فالشيء الذي كتب علينا لابد أن نلاقيه، والشيء الذي لم يكتب علينا لن نلاقيه، فلنطمئن تماما. لو بذلنا وبذل كل من على وجه الأرض شيئا لمحو شيء كتبه الله علينا لن نستطيع. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فقد تدخل فيروسات الجسم، كورونا وغير كورونا، إذا كان الخلق كلهم كبشر وهم المكرمون على العالمين، يعني البشر، قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، يعني بني آدم مكرمون على الجراثيم، يعني الأكرم على الله جرثومة أو بنو آدم، بنو آدم لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، هم مكرمون في الجملة على الجراثيم، على الدواب وعلى الحيتان وعلى أي شيء، إلا الملائكة الكرام فالنزاع قائم فيهم. فإذا كان الله سبحانه يقول إن أهل الأرض جميعا لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، هل جرثومة تستطيع أن تضرنا بغير إذن من الله؟ لا يمكن أبدا. والحمد لله أننا نعرف الله، الحمد لله أننا نعرف الله سبحانه وتعالى، ونعرف أن إليه المنتهى. قال تعالى وأن إلى ربك المنتهى، وقال تعالى في كتابه الكريم إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فلنطمئن يا إخوة، الحمد لله لسنا بكفرة عياذا بالله من الكفر وأهله، ولكن نوقن أن الذي يسلط الأشياء على الأشياء هو الله، والذي يصرفها هو الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، وندعو العالم كله إلى هذا الدين القيم. فالذين أصيبوا بهذه الأوبئة والأسقام والأمراض في دول الكفر كي يرجعوا إلى الله سبحانه، العلاج سهل ويسير، يستقيموا ويؤمنوا بالله ورسله، ويستقيموا على أوامر الله ورسله، ويدعون ربهم يكشف عنهم الضر. لكن منهم من يدعو المسيح ابن مريم، والمسيح بشر مثلنا لا يكشف ضرا ولا يجلب نفعا، بشر مثلنا لكنه رسول كريم عليه الصلاة والسلام، ليس بإله، فيخطئ الطريق أيضا حتى في طريقة الدعاء. إن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، لجأوا إلى الله. أما المشركون في هذا الزمان يلجؤون إلى المسيح إن لجأوا، والمسيح لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إن القوم مستمرون في عياذا بالله الفواحش، في التبرج وفي الربا وفي ظلم العباد وفي تدمير بلاد المسلمين، ولا يرجعون إلى الله أبدا. نسأل الله أن يهديهم ويردهم إلى دينه ردا جميلا. فنحن رسالتنا كمسلمين أن ندعو الكفار إلى دين الله سبحانه كي يسلموا ويأمنوا. ماذا نقول لمن ينكر علينا الصلاة خارج المساجد؟ قل له صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة. ابني هو الولي يرفض زواجي بسبب مستواه المادي والاجتماعي، فتزوجت وكان المأذون هو الولي، فما الحكم؟ القضية تنظر، إذا كانت امرأة تريد الزواج ووليها يرى أن المتقدم ليس بكفء لها له أن يعترض، أما إذا كان يعترض بغير سبب تنتقل الولاية منه. يعني مثلا قال أنت تزوجت مرة ولا تتزوجي مرة ثانية، انتقلت الولاية منه إلى غيره، إلى الولي الأبعد ثم إلى المأذون. هل يجوز استخدام الباحث المغترب بتأمين الطلاب؟ ما معنى الباحث المغترب؟ ما رأيك في الذي يقول بتوحيد الأديان؟ كيف توحيد الأديان؟ يعني الذي يقول قل هو الله أحد يستوي مع الذي قال إنما الله آلهة أخرى، كيف يلتئمان؟ إذا كنت أنا أقول قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والنصراني يقول لا الله له ولد مسيح، واليهودي يقول الله له ولد عزير، فكيف نجتمع؟ كيف يحصل الاجتماع؟ كيف يحصل الاجتماع حينئذ؟ هل يجوز دفن الميت من مرض الكورونا بدون غسل؟ يجوز أن يدفن بدون غسل إذا كان هناك ضرر محقق سيلحق بالمغسلين، ونصلي عليه صلاة الغائب، فيدفن فاقد الطهورين، يدفن فاقد الطهورين. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ما السؤال؟ إذا كنت تسأل عن رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فاليهود عفوا النصارى ابتدعوا الرهبانية، قالوا لا تتزوج المرأة، المرأة تقول عفوا لا أتزوج وأترهب، تقول المرأة سأترهب ولا أتزوج، وتنزل أن تعيش هكذا راهبة من الراهبات، وما ترعى هذه الرهبانية بل تخالف ما قطعته على نفسها، فهي ابتدعتها وما أمرها الله بها لكنها ما وفت. صلاة الجماعة هل هي واجبة؟ تلك مسألة خلاف، وأختار قال في وجوبها لحديث الرسول هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فاجب. وبعد هذا مثل هذا السؤال ليس هذا مقامه يديسه، مقام الجماعة حتى عند من يقول بعد وجوب الجماعة، قل إذا يقوم بها البعض أما لا تقام الجماعة من الأصل فلا، انتبه لا تلبس الأمور لباسا غير لباسها الصحيح. فالكتب التي ينصح بقراءتها للمبتدئين في العقيدة، هناك عدة كتب للمبتدئين في العقيدة، لو تواصلت معنا نعطيك بعضها إن شاء الله، الكتب كثيرة في هذا الصدد. حكم قول طردنا الله من بيوته كلام غلط، كلام غلط. لو استجيز هذا الكلام لنقول إن الله سبحانه الرسول أخرج من مكة، هل معنى أن رسول الله أخرج من مكة وبها البيت الحرام، لأن البيت الحرام وهي أحب البلاد إليه، هل نستطيع أن نقول إن الله أبعد نبيه عن مكة، أبعد نبيه عن الحرم يعني كراهية له؟ لا نستطيع أن نقول ذلك أبدا، لكنه مثاب عليه الصلاة والسلام. فهذا الفهم الخاطئ الذي يفهمه بعض الناس إن الله طردنا من مساجده فهم خاطئ. والرسول كما سمعت أنفا منع من العمرة، نوى العمرة في ذي الحليفة واتجه إلى مكة، فوقف له المشركون عند أبواب مكة، قال لن تدخل مكة ترجع، وهو أهل بالعمرة والصحابة يريدون القتال وأهل بالعمرة، لكن رجع النبي لما تقتضيه المصلحة العامة للمسلمين. هل يجوز سرقة من سرقني بقدر السرقة؟ يعني أنت مثلا سرق منك 1000 جنيه بس لا تسرق منه 20,000 جنيه ولا 2000، الذي أخذ تأخذه. سلني بسنة رسول الله، يا من تحفظ القرآن بقراءة العشر تقرأ كثيرا في السنة وبعدها تنتقل إلى الفقه الدين والتفسير. هل أغلقت الكعبة قبل ذلك؟ نعم أغلقت سنوات طوال أيام القرامطة، لا يجوز خيرا. معنى سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أما سبوح وقدوس ترجع إلى معنى الطهارة، الطهارة منه مثلا قولهم لا قدست أمة لا يؤخذ لغنيها من فقير لفقيرها من غنيها ولا لضعيفها من قويها. فالتسبيح التنزيه، سبوح منزه، منزه عن كل نقص، منزه عن كل عيب. قدوس أي ترجع إلى الطهر سبحانه وتعالى، لا يوصف بأي شيء يشينه سبحانه وتعالى. لم يرد تاريخ للإسراء والمعراج إلا أنه ورد أن ذلك كان والنبي عليه الصلاة والسلام بمكة. أما ومن ثم فلا يصام لأنه لم يعلم، والنبي لم يصم ليلة الإسراء والمعراج عليه الصلاة والسلام. مدرس يعطي دروسا خصوصية ولكن لا يجبر أحدا من الطلاب، لا بأس ولا يجامله، لا يجامل الذي يأخذ درسا خصوصيا عنده. الحلف بالإنجيل والتوراة جوزه بعض العلماء على أنها كتب أنزلها الله سبحانه، ومنع آخرون والله أعلم، الأمر خفيف. جزاء تعليم الأطفال القرآن جزاء حسن، لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما الحكم في زوج بعيد كل البعد عن الله ولا يفكر في غير نفسه؟ فارقي إذا كان هكذا. هل صدق الله العظيم ثابت إذا قرأه القرآن كختام لكل قراءة؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يختم كل قراءة بصدق الله العظيم. أخت حامل وتعرضت للإشهاد أكثر من مرة، وأمرتها الطبيبة بعدم الحركة ولا أن تنحني. هل لها أن تصلي جالسة؟ نعم لها أن لها أن تصلي جالسة. ما حكم الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد هذا عن رسول الله ولا عن أصحابه. حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، حديث ضعيف الإسناد لكن يشهد لمعناه، يشهد لمعناه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا قول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، أقام الصلاة وآتى الزكاة. من صلى عفوا من صام غدا بغير نية الإسراء والمعراج لا مانع من أن يصوم، في أي مانع من أن تصوم غدا. لكن كسؤال، هل ثبت أن النبي كان يصوم ليلة يوم الإسراء والمعراج يوم 27 من رجب؟ لم يرد هذا فيما علمناه عن رسول الله، لكن الصوم فعل بر عموما خاصة في الأشهر الحرم والتي منها شهر رجب. يوجد مسجد ما زال يفتح، هل الصلاة فيه أفضل أم في البيت؟ ما دام مفتوح صل فيه. هل يجوز الرجوع في البيعة بدون دفع عربون؟ إذا كان البيع لم ينعقد وكان من حق الطرف الآخر أن يرجع، فمن حقك أيضا أنت أن ترجع، بارك الله فيك. لكن إذا كان العقد قد تم وإن لم يسجل لكن تم العقد، فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فقيت خايف فعلا أن الكورونا يصيب، أمي وأبويا وأخويا، فهل متعلقة بقلة الإيمان؟ لا تقلقي لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، لا تقلقي. وقد قال الله تعالى وأذكر بهذه الآية، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، قوم من بني إسرائيل خافوا من مرض، خافوا من المرض، آلاف خرجوا خوفا من المرض من بلادهم، فجاءوا في صعيد واسع أفيح. قال لهم الله موتوا بكلمة موتوا، لا بكورونا ولا بيشي، موتوا. فماتوا عن آخرهم، ماتوا عن آخرهم. ثم أحياهم الله. لازم نقرأ هذه الآيات. لماذا أنزل الله على النبي مثل هذه الآيات؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إن الله قال في كتابه الكريم: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو عملت قصا عظيما مشيدا منيفا وصورته بالحديد وبكل السبل، هذا سيمنع ملك الموت منك؟ انتبه سيأتيك. قل لو كنتم في بيوتكم. يا شخص قال أنا لن أسافر طيلة حياتي، لماذا يا أخي؟ يا أخي قال الطرق فيها حوادث، وخاف من الطيارات، وخاف من الأتوبيسات، وخاف من. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ستخرج وأنت عمرك ما سافرت، ستخرج تسافر يوما ما، اليوم الذي قدر الله لك فيه الوفاة في السفر، وتموت حيث كتب الله لك. فاطمئنوا يا أهل الإسلام، اطمئنوا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولنغنم الرجوع إلى الله، لنغنم من هذه الأحداث الرجوع إلى الله والتوبة إلى الله. من كان ظالما فليقلع عن ظلمه، من كان عاقا فليصل رحم، من كان مشركا فليرجع عن شركه. الذكر الله بغير تدبر عليه أجر، عليه أجر إن شاء الله. من باتت غاضبة على زوجها تلعنه الملائكة، كانت مظلومة فبحسب ظلمه له. يعني مثلا زوج ذهب لزوجته ضرب بلا سبب وأبى بلا سبب فدعت عليه أو نامت، هل ينام أمينا؟ إن الله لا يحب الظلم ولا الظالمين أبدا. هل يجوز الدعاء ببركة ليلة المعراج؟ لم يرد مثله، لكن يجوز أن نقول: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الأخت تقول: يعني ما نأخذش بالأسباب؟ لا، خذي بالأسباب، خذي بالأسباب، لكن مع أخذك بالأسباب اعتقدي أن كل شيء مقدر. هذا ديننا، آمنوا بأن الأمور مقدرة وعملوا الصالحات من الأخذ بالأسباب. شيخ محمود الأزهري وفقك الله، وعليك أن تؤمن بقدر الله أيضا، ونسأل الله أن يزيدك ابتسامة إلى ابتسامتك، ولا تحزن من ربك لكونك في غربة وابتليت بابتلاء خفيف. الأمر سهل إن شاء الله، كن راضيا عن الله حتى يرضى الله عنك. حكم غلق المساجد، أجبنا على هذا مرارا. ماذا نفعل في الجمعة؟ إن وجدت مكانا تصلي فيه الجمعة صليها فيه، ما وجدت مكانا تصلي فيه الجمعة فأنت معذور، أنت معذور. هل يجوز المرأة أن تشتري الهاتف بدون إذن الزوج؟ تستأذنه. ماذا نفعل يا حسن يا بطاط؟ أشر علينا أن نرى الله بصرك وبصيرتك. هل يشرع القنوت في الصلوات؟ نعم يشرع، ولو كنت تصلي منفردا في البيت. كثر الكلام على اقتراب نهاية العالم. سألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. سألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما أدريك لعل الساعة تكون قريبا. سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. بعد إلغاء صلاة الجمعة أجمع بأهل بيتي قلنا إنها مسألة نازلة، مسألة نازلة، اجتمع مع 20-30 في أي مكان صلوا جمعة إن شئتم، وإن شئت أن لا تصليها فلا تصليها، لك عذرك، لك عذرك. بارك الله فيك، بارك الله فيك، تشرفنا. هل يجوز التبرع أو التصدق من ربح شبكة الإنترنت؟ ما أدري ماذا يعني، ما السبيل؟ هل أنت تفعل في أشياء محرمة أو ماذا؟ عفوا، حديث فر من المجذوم، فرارك من الأسد، وما معنى لا عدوى ولا طيرة؟ لا عدوى مؤثرة بذاتها. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا عدوى، قيل له فما بال الإبل تكون أمثال الظباء فيأتيها الجمل الأجرب فيجربها؟ قال فمن أعدى الأول؟ فإن كنت تقول واحد مصاب بالكورونا هياد الآخر، طيب من أصاب أول شخص منهم بالكورونا؟ له الله. فمن أعدى الأول؟ فلا كورونا مؤثرة بذاتها، ولكن بإذن الله، أعني لا تنتقل الكورونا هذه من شخص إلى شخص إلا بإذن الله. ويقول أهل التخصص وأهل الطب فيها كم من مريض بها شفي، كم من مريض بها شفي، فلا ينقص أحد، لا ينقص أحد من عمره شيئا، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. هل يجوز أسافر لابنتي عند الولادة تبع تأمين زوجها؟ يعني مش فاهم السؤال، يعني سفرك للولادة لمراعاة ابنتك أثناء الولادة لا مانع منه، لكن شام عند تأمين زوجها؟ لم أفهم يا أبا أحمد. لم يرد هناك نص حفظك الله في العدد الذي به تنعقد الجمعة، ذكرت أقوال من هذه الأقوال 12 شخصا، لماذا هذا؟ ما الدليل؟ أوردوا دليلا ليس فيه مقنع، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فجاءت عير بالتجارات، فسمع المسلمون المصلون مع الرسول أصوات العير والتجارة، فخرجوا من المسجد وترك الرسول وحده يخطب، فما بقي معهم إلا 12 شخص، فقالوا أقل شيء 12 شخص. وهذا ليس بدليل واضح الدلالة، أنه إذا لم يبقى لا أعزيم، لكن كنص ليس بنص صريح في المسألة، وهو مفهوم منه وليس المفهوم في محل في معرض. وقال آخرون 40 رجلا تنعقد بهم الجمعة، ما دليلكم على أن الجمعة تنعقد ب40 رجل؟ قالوا حديث الرسول ما من مسلم يموت فيقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفاهم الله فيه، أو كما قال، ليس بصريح أيضا، فلم يرد دليل صريح في العدد الذي به تقام الجمعة. ولذلك بعض العلماء قال تنعقد الجمعة كما تنعقد الجماعة، إمام ومأموم، قال بعضهم بهذا، لكن كدليل لا نعلم دليلا. الدكتور أحمد بن عبد السلام يقول له تأمين صحي يحصل به على الدواء مجانا ويقوم ببيعه، هل هذا الدواء حصل عليه بطريقة تزوير أم بطريقة صحيحة؟ بطريقة صحيحة، يعني هو مريض وأخذ دواء من التأمين، لأن التأمين حكومة أجبرته على التأمين، فدفع قروشا شهرية، وبعد لما مرض أخذ دواء، من أجبروه على أن يأخذوا منه، إذن يأخذ منهم دواء، فإذا باع هذا الدواء وأخذه بطريقة الحق ليس لتزوير فلا بأس. بارك الله فيك يا أخ أحمد هداية. العقيقة أوجب أم الأضحية؟ عند الأكثرين الأضحية أوجب. بارك الله فيك يا أسر. ما الفرق بين النصراني والمسيحي؟ ما في شيء اسمه مسيحي، كلمة مسيحي هذه جاءت تلبيسا على الناس، ما عندنا في الشريعة شيء اسمه المسيح. مسيح إذا قلت مسيح واستجزت قولها فتطلق على أتباع المسيح عيسى، ونحن من أتباع المسيح عيسى لأن عيسى مسلم وعبد الله ورسوله، ومن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. فعيسى عليه السلام مسلم. أما الشرائع فمختلفة، عيسى له شريعة ونبينا له شريعة، لكن التوحيد واحد. عيسى عليه السلام قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. لما قال الله له يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبدوا الله ربي وربكم. هذا كلام عيسى، ما قال لهم عيسى عبدوني، ولا قال لهم أنا ابن الله، بل نطق في المهدي قائلا إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فعيسى عبد الله. فالذي يقول عيسى هو الله ليس بمسيح، ليس بتابع للمسيح، إنما اسمهم النصارى. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار، عياذا بالله من ذلك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يحفظ الإخوة والأخوات السامعين والسامعات، وأذكر نفسي وإخواني بالاعتصام بالله وبالإقبال على الله سبحانه وباتخاذه وليا، فنعم المولى ونعم النصير. ويا هنيئا لكم يا أهل الإسلام بالتوفيق لعبادة ربكم إلها واحدا لا شريك له، له الخلق وله الأمر. هنيئا لكم بمعرفتكم أن الأمر كله لله، وأن الله إليه المنتهى، وأن الله إليه المنتهى كما قال وأن إلى ربك المنتهى. فالمنتهى إلى الله في كل شيء، هو الذي يأمر، هو الذي ينهى، هو الذي يبتلي، هو الذي يعافي، يبتلي ويعافي، يعز ويذل، يكرم ويهين. وقد قال الإمام الشافعي العالم وغيره ومن قبله وينقل عن الحسن البصري، وفي حديث في سنده مقال في تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال إن شأن ربنا أن يعافي سقيما، أن يفك عانيا يفك أسيرا، يرزق فقيرا، يقوي ضعيفا، يعز هذا ويذل ذاك، يرفع هذا ويخفض ذاك، يبتلي ويعافي، يمرض ويشفي، يرفع ويخفض، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر. فالخلق خلقه والأمر أمره، وهو فعال لما يريد. إن الله قال في آية منظومة أحسن النظم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فما دام الخلق خلقه والأمر أمره أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين جعلنا الله وإياكم منهم أيها الإخوة اعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير أكثروا من ذكر الله واحفظوا الله يحفظكم احفظوا الله تجدونه تجاهكم إذا سألتم فاسألوا الله إذا استعنتم فاستعينوا بالله كما بين لكم رسول الله سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدنيا زائلة والدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون هي الحياة الباقية هذا واصل شكري وحمدي لربي سائلا إياه العون على ذكره وشكره وحسن عبادته فاسألوا الله أن يعينكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وقد قال ربي سبحانه وتعالى ذكروا بأهل الإيمان إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ختاما وبعد شكر الله والسؤال العون على ذكره وشكره وحسن عبادته والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم جزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته أتوجه بالشكر للإخوة البادلين معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات والأهل الإسلام حفظهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.